بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحباب الكرام، في نهاية اللقاء السابق كنا قد بدأنا في باب الآنية، ولا يمنع إن شاء الله حتى يكون الدرس متصلا أن نقول وبإيجاز ونأخذها وباختصار بإذن الله عز وجل. المصنف والحنابلة يرون أن سبب ذكر الآنية بعد ذكر المياه هو، أي وجه المناسبة، أنه لما ذكر الماء وكان سيالا احتاج أن يذكر ما يتعلق بأحكام وعائه، احتاج إلى وعاء وإلى ظرف يحفظ فيه، فناسب أن تذكر هذه الأحكام. وهذه عادة يجري عليها الفقهاء في أشياء كثيرة، دائما يذكرون الحكم، وإن كان لهذا الحكم متعلقات أخرى فإنهم يذكرونها عادة تبعا من باب تتميم الفائدة. فلذلك ذكر باب الآنية هنا، لأن الماء سيالا يحتاج إلى وعاء وظرف يحفظ فيه، فناسب أن تذكر ماذا؟ الآنية وأحكام الآنية. الحنابلة ومن وافقهم يرون أن جميع الآنية بدون استثناء يجوز استعمالها واتخاذها إلا آنية الذهب والفضة، كل من صيغ العموم، كل إناء مباح، كل إناء مباح. المباح خرج المحرم وهو النجس، معي؟ فكل هذا طبعا مر معنا في الدرس الماضي، لكن لا بأس أن نذكر به على عجالة. كل إناء مباح فيجوز اتخاذه واستعماله. أما الاتخاذ فهو أعم وأشمل، لأن الاتخاذ هو الصناعة، أو أنه يبقيه الإنسان عنده لأغراض أخرى كزينة ونحوه، مثل المجمرة، مثل علبة مناديل، مثل الأباجورة، مثل المزهرية، مثل اللوحة، هذه كلها لا يجوز الإنسان أن يتخذها من ذهب ولا من فضة، من ذهب ولا من فضة. وكذلك أيضا في الأكل والشرب، إذا قلنا أكل وشرب يعني جميع ما يتعلق بأدوات الأكل والشرب، من صحن وكأس وملعقة وشوكة وسكين ونحو ذلك، هذا كله أيضا محظور على الرجال والنساء على حد سواء، على حد سواء. وطبعا هو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا في الصحيحين، وفي الحديث الآخر أيضا في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والوعيد أحباب الكرام لا يكون إلا على فعل محرم، لو لم يكن محرم لما توعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والجميع يعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن ضابط الكبيرة كل ذنب توعد عليه صاحبه وفاعله بلعن أو غضب أو نار أو عقوبة دنيوية أو أخروية فهو يدخل تحت ماذا؟ تحت دائرة الكبيرة. إذن الذي يشرب ويأكل في آنية الذهب والفضة يعتبر مرتكبا كبيرة من الكبائر، كبيرة من ماذا؟ من الكبائر. وأباح الحنابلة ومن وافقهم ما عدا ذلك، أي ما عدا الذهب والفضة اتخاذا واستعمالا، اتخاذا واستعمالا. فلو أراد الإنسان أن يأكل في صحون أيا كان، من خشب أو من نحاس أو من صفر أو من كريستال أو من غيرها من ما هو ثمين وغال، أباحوا ذلك، لأنه أي قصروا النص، قصروا التحريم على مورد النص، قصروا التحريم على مورد النص، والنص إنما ورد في الذهب والفضة فقط، في الذهب والفضة فقط. طبعا الحنابلة يعللون النهي، لماذا نهي عن آنية الذهب والفضة. طبعا الحنابلة يقولون لما فيها من كسر قلوب الفقراء، لأن فيها كسرا لقلوب الفقراء، الفقير المعدم الذي ليس عنده شيء إذا رآك تأكل في آنية ذهب وفضة وهو لا يجد ما يسد به جوعته، هذا يكسر قلبه، وربما أوقع العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع. هذا الذي يعلل به الحنابلة. وطبعا هذه التعليلات خلاف بين أهل العلم، ومنهم من عللها بتضييق النقدين، قالوا إن الذي إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى لا يضيق النقدين. إيش معنى تضييق النقدين؟ يعني لو الناس اتخذوا آنية الذهب والفضة في الصناعات مثلا لضاق ذلك على وجود الدنانير والدراهم، لأن العملة المتداولة هي الدينار والدرهم، الدينار من الذهب والدرهم من ماذا؟ من الفضة، ويقل وجودها للناس. وهذا كله ابن القيم رحمه الله يقول ليس بصحيح، أي ليس بصحيح أنه ربما يكون شيء فيها حكمة، لكن ليس هو التعليل. لماذا؟ لأن الخيلاء هو يحصل بما بأمر آخر، حتى بالأشياء الثمينة، عندما يأكل إنسان في إناء ثمين ولو لم يكن ذهبا وفضة فيه ماذا؟ فيه خيلاء وفيه ترفع. وكذلك أيضا تضييق النقدين إذا قلنا أنه يحرم من أجل علة أن لا يضيق النقدين، يعني لا يقل النقدين عن الناس حتى لا يجد ما يصوغون ويضربون به ذهبا وفضة، أي دنانير ودراهم، هذا يقول لو كان هذا لحرمت الحلي على المرأة، لكن المرأة أبيح لها نيش أن تتحلى بالذهب والفضة مطلقا. وابن القيم رحمه الله يعلل في ذلك، يقول العلة في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال إنما هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي أن أهل الذين لا خلاق لهم عند الله عز وجل هم الذين يفعلون ذلك. ومعنى لا خلاق لهم أي أن القلب يتعلق بغير الله عز وجل. ولذلك ابن القيم يقول وذلك لما فيه من صرف القلب عن الرب تبارك وتعالى، وذلك أن القلب إذا انصرف عن الله عز وجل وعن عبودية الله سبحانه وتعالى فهذا هو المحظور، وهذا فعل المشركين وفعل الكفار. فالأكل والشرب كما يقول ابن القيم، الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يورث الإنسان صرف قلبه عن عبوديته لربه تبارك وتعالى، وينشغل بالدنيا وزينتها. وعلى كل أحباب الكرام، هذه كلها يعني تعليلات ذكرها أهل العلم في ذلك، لكن الحنابلة يقولون التحريم إنما حرم لما فيها من الخيلاء والكبر وكسر قلوب الفقراء. نعم، طبعا هذا تقريبا ما أخذناه في بداية الدرس، ولا يمنع إن شاء الله أن نبدأ الدرس من أوله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة الشيخ أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع باب الآنية: هي الأوعية جمع إناء، لما ذكر الماء ذكر ظرفه. طبعا هي الأوعية، هذا تعريف الآنية، هي الأوعية وهي جمع وعاء، وهو ما يحفظ فيه الشيء. ثم ذكر المناسبة هنا كأن كلامه لما ذكر الماء، وهذا كأنه جواب على سؤال مقدر، ما وجه أو ما مناسبة بالأصح ما مناسبة ذكر الآنية بعد ذكر باب المياه؟ فهذا هو الجواب، لما ذكر الماء وكان سيالا يحتاج إلى ظرف ووعاء، ناسب أن يذكر أحكام هذا الظرف وهذا الوعاء. نعم. كل إناء طاهر، طبعا هذا من صيغ العموم، كل إناء، كل إناء فهو مباح إذا كان طاهر. طبعا كل إناء طاهر، طاهر أخرج النجس، لأن النجس لا يجوز استخدامه ولا استعماله كما تعلمون. نعم. أيوة. كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد. والصفر والحديد هذه كلها معروفة، الصفر والنحاس والحديد والتوتوى والنيكل، هذه كلها مباحة. نعم. ولو كان ثمينا، ولو هنا إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء قال إذا كان ثمينا فإنه لا يجوز لأن فيه كسرا لقلوب الفقراء، ولأنه يكسب فاعله أو المتعاطي أو المستعمل له شيء من إيش؟ من الترفع والخيلاء، وفيه كسرا لقلوب الفقراء. لكن هو يقول ولو كان ثمينا. نعم أيوة، ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد. نعم، يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة. نعم، يباح اتخاذه واستعماله. الاتخاذ كما قلنا أن يتخذه الإنسان، بمعنى أن يصنعه ثم بعد ذلك يقتنيه على أي هيئة كان، سواء على مزهرية، على لوحة، على علبة مناديل، أيا كان، هذا معنى الاتخاذ. والاستعمال أن يباشر الأكل والشرب فيه. نعم، يباح طبعا اتخاذ. والاستعمال أوسع كما قلنا، أوسع من ذلك كما سيأتي، يعني الذهب والفضة على الرجل والمرأة أوسع من هذا، فلا يجوز لا في أكل ولا شرب ولا في غيرها من أدوات الاستعمال، مثل القلم، لو كان القلم ذهبا أو فضة، المذهب عند الحنابلة لا يجوز، لا يجوز. ولو كان كذلك أيضا يعني المزهرية، كذلك أيضا يعني كل شيء، النظارة كذلك أيضا، يعني كل شيء استثنى من ذلك الخاتم الفضة كما سيأتي يعني بيان ذلك، واستثنته السنة. نعم، يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم. نعم، طبعا هذا محل وفاق، الجلد الآدمي، لأن الآدمي حرمته حيا وميتا، الآدمي حرمته حيا وميتا، فلا يجوز استخدام شيء منه، فحرمة الميت ميت كحرمته حي. نعم، غير جلد آدمي وعظمه فيحرم. نعم، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. نعم، إلا، هذا استثناء من العموم السابق، كل إناء طاهر مباح يباح اتخاذه واستعماله، هذا حكم عام، استثنى من ذلك إلا آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة يعني إذا كانت خالصة، إذا كانت خالصة، أو مضببا يعني آنية ليست من الذهب والفضة ولكن فيها شيء من الذهب والفضة، وإذا كان فيها شيء من الذهب والفضة إما أن يكون كضبة، والضبة أحباب الكرام معناها عند الفقهاء هي القطعة الصغيرة من ذهب أو فضة، القطعة الصغيرة من ذهب أو فضة تجعل في الإناء. إذا طبعا هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ إذا كانت الضبة من ذهب فلا يجوز مطلقا، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، الضبة أي القطعة الصغيرة من الذهب لا يصح أن توضع في الإناء، سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة. أما الفضة فإن كانت لغير حاجة فلا يجوز، إن كان لغير حاجة فلا يجوز، وإن كانت لحاجة فأجازوها، وأجازها الحنابلة بثلاثة شروط كما سيأتي، يعني الضبة من فضة أجيزت بثلاثة شروط، الشرط الأول أن تكون يسيرة أي قليلة صغيرة، والثاني أن تكون من فضة، والشرط الثالث أن تكون لحاجة، أن تكون لحاجة. هذه الشروط الثلاثة يجوز اتخاذ ضبة يسيرة من فضة، ما عدا ذلك فلا، ما عدا ذلك فلا، كما ثبت في البخاري في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انشعب قدحه الذي يشرب فيه، فاتخذ مكان الشعب أي الصدع عيش سلسلة من فضة، وفي رواية ضبة من فضة، يعني شيء يسير للحاجة. نعم، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي. أيوة، إلا آنية ذهب وفضة أو مضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي، الذي سيأتي هو استثناء ضبة الفضة اليسيرة لحاجة، ضبة الفضة اليسيرة لحاجة بالشروط الثلاثة هذه كما سيأتي إن شاء الله. نعم، وكذا المموه والمقنوع. وكذا أي وكذلك لا يجوز استخدام الآنية التي فيها ذهب، سواء كان مموها أو مطليا أو مطعما أو مكفة، هذه كلها لا تجوز. نعم، وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفة. نعم، طبعا هذه كلها أمثلة، لكن نحن نقول كل إناء فيه ذهب أو فضة بأي حال من الأحوال لا يجوز استخدامه ولا استعماله. طبعا المموه، قيل المموه والمطلي بمعنى واحد، قيل المموه والمطلي بمعنى واحد، وقيل بينهما فرق وهو الظاهر. المموه أن يذاب الذهب أو أن تذاب الفضة، ثم يؤتى بإناء من حديد أو صفر أو نحاس فيغمس في ماذا؟ في الذهب المذاب أو في الفضة المذابة، ثم يخرج، فلا شك أنه يكتسي ماذا؟ يكتسي طبقة يسيرة ظاهرية من إيش؟ من هذا الذهب والفضة الذي غمس فيه. هذا مموه، أن يذاب التمويه، أن يذاب الذهب أو الفضة، ثم بعد ذلك يؤتى بالإناء فيغمس فيه فيخرج، فهذا مموه. المطلي الطلاء معلوم، الطلاء معلوم أن يؤخذ، قيل الطلاء أنه يؤخذ من الذهب الفضة السائح المائع فيطلى به، وهذا هو الظاهر. وإن كان بعضهم يقول المطلي أن يؤخذ صفائح خفيفة جدا فتلصق به، فتلصق إيش به، لا شك أن كلا الحالتين محرمة. وأما المطعم، المطعم معناه أن يؤتى بالإناء ثم بعد ذلك تحفر فيه حفر صغيرة، هذه علبة المناديل، تحفر هنا حفرة وهنا حفرة وهنا حفرة وهنا حفرة، ثم يؤتى بقطع صغيرة على قدر تلك الحفر من ذهب أو فضة فتملأ بها هذه الحفر، هذا يسمى مطعم، يسمى ماذا؟ مطعم. وأما المكفت، المكفت أن تفعل في أن تشق فيه أخاديد، يعني يؤتى بمثلا علبة المناديل هذه ثم أخدود، يعني يشق فيه شقوق مسارات معايا مسارات، ثم بعد ذلك يؤتى بخيط على قدر تلك الأخاديد من ذهب أو فضة ثم يملأ بها تلك الأخاديد، هذا المكفات، هذا كله محرم، هذا كله محرم. نعم. والمكفة بأحدهما فإنه يحرم اتخاذها. نعم، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، الاتخاذ والاستعمال. نعم، لما فيه من السرف والخيلاء. هذا التعليل عند الحنابلة، علل لماذا حرموا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، ما هي علة التحريم؟ هذه العلة، قال لما فيه من السرف والخيلاء، لمن؟ للمستعمل، لما فيه من السرف والخيلاء أي أن فيه إسراف وتبذير، وخيلاء أي كبرياء وتعالي بالنسبة للمستعمل. وما بالنسبة للناظر فإذا كانوا فقراء ففيها أيضا كسرا لقلوبهم وكسرا لقلوب الفقراء. نعم، لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. نعم، إذن السرف والخيلاء هذا في حق من؟ المستعمل، وكسر قلوب الفقراء في حق الناظر. نعم، واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما. نعم، ولا يجوز استخدامها واستعماله لا في أكل ولا في شرب، الأكل والشرب معروف، ولا في غيرهما كعلبة مناديل، كمزهرية، كأداة دواء كتابة عند الأولين، توضع الدوات ويوضع فيها الحبر ثم يؤخذ الريشة ولو كانت من ذهب أو فضة، هذه كلها لا يجوز. بعرفنا اليوم نوسعه ما هو أوسع من هذا، فنقول كل شيء مما يستعمله الناس سواء كان جوالا أو قلما أو نظارة أو ساعة أو كاميرا أو غير ذلك، أو في البيوت كبزبوز وكعكرة باب أو نحو ذلك، أو في غرف النوم ما يعني ما يحصل في غرف النوم من مزهرية أو من تسريحة أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز أن يكون من ذهب أو فضة، هذا معنى الاتخاذ والاستعمال. نعم، ولو على أنثى. هنا قال ولو إشارة إلى الخلاف أيضا، لأن بعض العلماء أباح للمرأة أن تستخدم ذلك، أن تتخذ ذلك وأن تستخدمه لعموم الإذن لها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، حل لإناثها، وكون حل لإناثها فيكون عام ومطلق لكل شيء. نعم، وأيضا الله عز وجل في كتابه العزيز أباح للمرأة أن تتحلى بهما أي بالذهب والفضة بالذهب في قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، اللي هي المرأة، فأباح الله لها التحلي، فلذلك أشار إلى قول من استثنى المرأة. لكن المذهب يقول أن النص عام ولا يستثنى من ذلك، وإنما أبيح التحلي لحاجة المرأة إلى ماذا؟ إلى الزينة، لحاجة المرأة إلى الزينة. ولذلك يجيب على ذلك الآن المصنف ويقول إنما أبيح للمرأة أن تتحلى وأن تتزين بالذهب والفضة لأنها في حاجة، في حاجة أن تتزين وأن تتجمل لزوجها، وهي أي المرأة جبلت على ذلك، أي على حب الزينة والتجمل والتزين وتكميلها، أي تكميل نفسها بتلك الأشياء التي أباحها الله سبحانه وتعالى. نعم. ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص. نعم، قال لعموم الأخبار، لعموم الأخبار كما سيأتي الأحاديث الذي يأتي، يعني كما قلنا قبل قليل، الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يأكل وإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن. نعم. هذا كأنه كما قلت، وإنما أبيح، كأن المصنف رحمه الله يجيب على من أخذ بعمومات أيضا، قال إن المرأة يباح لها التحلي والله أذن لها في أن تتحلى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، إذن يدخل في هذا. فقال لا، إنما أبيح التحلي إنما هو لحاجة المرأة، لأن المرأة تكمل نفسها بالزينة، فيقتصر فيه على مورد النص. ونحن كما قلنا في الدرس الأول أحباب الكرام، نحن لا نريد أن ندخل في المسائل الخلافية، لأن الدخول في المسائل الخلافية حقيقة ليست بمنهجية، والإنسان الذي يدخل في المسائل الخلاف في كل مسألة حقيقة هذا يكون كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فلذلك نحن نصرف النظر عن كثير من المسائل الخلافية ولا نتعرض لها، حتى يتمكن طالب العلم بإذن الله عز وجل في تأصيل نفسه، وهذه هي المنهجية الحقيقية لطالب العلم. وأنا أؤكد على هذا، لأن كثيرا من طلاب العلم المبتدئين يفرح أنه يبتدئ طلبه للعلم بأقوال أهل العلم وبأدلة أهل العلم وبخلافات أهل العلم، هذا لن يحصل علما أبدا، لن يحصل علما أبدا إلا أن يشاء الله. فإذا أردت أن تتقوى وأن تتأصل، افهم المسألة على مذهب معين حتى تتمكن، ثم بعد ذلك لك فيما بعد أن تتوسع قليلا قليلا، فتكون بذلك من الراسخين في العلم إن شاء الله عز وجل. نعم. وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، وكذا الآلات كلها، وكذا أيوة يحرم، وكذلك يحرم اتخاذ الآلات كلها في غير أكل وشرب، وكذا أيوة كذلك يحرم على الرجل والمرأة على حد سواء اتخاذ الآلات كلها، من كما ذكر المصنف أداة السعوط ولا الدوات ولا السراج ولا المبخرة، أو في عرفنا اليوم النظارة والساعة والجوال ولا شو اسمه كاميرا والبزبوز وعكرة الباب ونحو ذلك، هذا كله محرم. حتى السيارة، لو كانت سيارة طبلونها من ذهب أو نيكلها من ذهب أو من فضة، هذا كله محرم. نعم. وكذا الآلات كلها على ما يأتي تفصيله. نعم. كالدوات والقلم. الدوات طبعا هذا في عرفهم، الدوات هي التي يوضع فيها الحبر ثم بعد ذلك يؤخذ منه بالريشة فيكتب، لا يجوز أن تكون من ذهب أو فضة. نعم. والقلم. القلم معروف. نعم. والمسعط. والمسعط، المسعط هو الذي هو يعني إناء الدواء يؤخذ منه السعوط، السعوط والوجور، السعوط ما يؤخذ عن طريق الأنف والوجور ما يؤخذ عن طريق الفم، هذه آنية، يعني السعوط هو يتعالج به الإنسان، إذا أخذ عن طريق الأنف يسمى سعوط، وإذا أخذ عن طريق الفم فيسمى وجور. نعم. الآنية هذه التي يوضع فيها الدواء أيضا لا يجوز من لا يجوز اتخاذها من ذهب ولا من فضة. نعم. والقنديل. القنديل اللي هو السراج. القنديل اللي هو السراج كانوا يوضعون فيه زيتا فتوضع فيه فتيلة ثم بعد ذلك تسرج يعني تولع بالنار فتكون إيش تسرج أي تضيء للمستعمل. نعم. والمجمرة. المجمرة هي التي ما يوضع فيها الجمر. نعم. والمدخنة ما يوضع فيها الدخون وهو البخور. فالمجمرة والمدخنة بمعنى واحد في عرفنا اليوم. نعم. والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه. حتى احنا مرة معنا في الدرس الأول الاصطلاحات العامة قلنا لو وإن وحتى من إيش حروف الخلاف. هنا يشير إلى الخلاف. هنا قال ولو على المرأة هنا أشار إلى الخلاف. هنا برضو أشار إلى الخلاف في المسألة. قال حتى الميل. الميل أحباب الكرام هو ما يتكحل به. الميل هو ما يتكحل به معي يعني ميل صغير يوضع في الكحل ثم بعد ذلك تكحل به العين. هل يجوز أن يتخذ من ذهب أو فضة؟ المذهب كما قلنا قبل قليل حتى الميل لا يجوز اتخاذه لا من ذهب ولا من فضة. وأشار بذلك إلى قول من أجازه من الذهب أو الفضة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه أجاز أن يكون الميل من ذهب أو فضة لا بأس بذلك لا بأس بذلك. نعم. أيوة. وتصح الطهارة منها. نعم. انتقل المصنف رحمه الله إلى حكم آخر. نحن مر معنا في باب المياه أن الماء إذا كان مغصوبا أو مسروقا لا تصح ماذا؟ لا تصح الطهارة به. لا تصح الطهارة به. طيب الآن الماء مباح الماء لك لكن الإناء الذي وضع فيه الماء من ذهب أو فضة فتوضأت به فما حكم هذا الوضوء؟ هناك قال لا يصح الوضوء به لا يصح الوضوء بالماء المحرم ولا بالماء المسروق ولا بالماء المغصوب. طيب وهنا قال يباح. أنا هنا ما قال يباح قال يصح هو محرم الاستعمال محرم الاستعمال محرم لكن هنا يتكلم عن حكم الوضوء. هل الوضوء صحيح فيما إذا توضأ الإنسان من إناء ذهب أو فضة أو وضوءه غير صحيح؟ المصنف رحمه الله طبعا هذه مسألة أيضا فيها خلاف لكن احنا لا نتطرق للخلاف. المصنف يقول الوضوء صحيح من توضأ بآنية ذهب أو فضة فوضوءه صحيح لكنه آثم بالاستعمال والاستخدام آثم بالاستخدام والاستعمال. طبعا قد يقول قائل ما الفرق بين هذين الأمرين؟ أحباب الكرام الحنابلة والضابط في هذا يقولون ما كان شرطا أو ركنا في العبادة فلا يصح إذا كان مغصوبا أو مسروقا أو محرما وما ليس بشرط ولا ركن فيصح أي تصح العبادة. هذا كله عن صحة العبادة. ما كان شرطا واستعمل في هذه العبادة وهو شرط لها لا يصح لا تصح العبادة به. المسألة الأولى الماء شرط لرفع الحدث ولا لا؟ أنت تستخدم ماء والماء هو الذي يرتفع به الحدث فإذا كان الماء وهو مشروط في رفع الحدث مغصوبا أو مسروقا فلا يصح الوضوء به. لكن هنا الماء مباح الماء لك وإنما أنت استخدمت شيئا خارجا عن الماء وهو الظرف والوعاء وهو الظرف والوعاء والظرف والوعاء لا دخل له في الوضوء لا دخل له في الوضوء وإنما الذي يرتفع به الحدث هو الماء. فلذلك فرقوا بين المسألتين فهنا قالوا تصح الطهارة مع الإثم إثم الاستعمال لكن الطهارة صحيحة. هذا معنى قوله لا يعني وتصح الطهارة به ومعنى الطهارة به يعني إذا كان في إناء كإبريق ونحو ذلك وتأخذ من أو قدر وتأخذ منه. نعم. أيوة. وتصح الطهارة منها منه أو شيء بدأ منه وبدأ منه وتصح الطهارة منه أي من إناء الذهب والفضة إذا كان فيه ماء مثل القدر. لو كان عندك قدر واسع وفيه ماء وهو القدر من ذهب أو فضة فأنت تغرف منه وتتوضأ تغرف وتتوضأ تغرف وتتوضأ هذه الطهارة منه هذه الطهارة منه. أيوة. وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة. نعم. وكذا الطهارة بها. الطهارة بها، الطهارة بها فيما إذا كان زي المغرف، أنك تأخذ به من الماء ثم تصربه على يدك، هذا به، أي أنك تستخدم المغراف الصغير أو نحو ذلك لطهارتك، هذا به. أيوة. وكذا الطهارة بها وفيها. وفيها، وفيها فيما إذا كان إناء يسع قلتين من ذهب فانغمست فيه معايا، أو كان إناء كبيرا ودخلت فيه وتوضأت وهو من ذهب أو فضة وفيه ماء، هذا معنى فيها. أيوة. وإليها. وإليها أي أنك تتوضأ ثم الماء المنفصل من أعضاء وضوئك يصل إلى ماذا؟ إلى إناء، يجمع، يجمع في إناء من ذهب أو فضة، هذا معنى إليها، يعني أنك تتوضأ ثم بعد ذلك الماء المنفصل إما أنه يجتمع في طست، وإما أن يكون هناك مثل المعصورة أو شيء من ذهب أو فضة، يعني تأخذ الماء هذا المتساقط وتجمعه في إناء واحد من ذهب أو فضة، هذا إليها. هذه كلها صور، سواء توضأت به أو منه أو فيه أو إليه، كل الوضوء صحيح، كل الوضوء إيش؟ صحيح. وهذا كما قلنا هذا هو المذهب، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله في هذا يرى عدم الصحة، عدم الصحة، لكن المذهب يرون أن الوضوء صحيح، ولكنه آثم ومذنب بماذا؟ بالاستخدام والاستعمال، فعليه إثم الاستعمال فقط. نعم. وكذا آنية مغصوبة. وكذا أيضا، وكذلك إذا تستعمل الإنسان آنية مغصوبة في طهارته فإن الطهارة صحيحة، الطهارة صحيحة. ومر معنا في باب المياه أن الماء المغصوب لا تصح الطهارة به، وهنا نفس الكلام، الحنابلة الضابط في ذلك ما كان شرطا أو ركنا لا يصح أن يكون مغصوبا أو مسروقا، فالماء هو الذي يتوضأ به، فإذا كان الماء مغصوبا أو مسروقا لا تصح الوضوء، لا يصح الوضوء به، لكن الإناء، الإناء إنما هو ظرف ووعاء يجمع الماء، فالوضوء صحيح لأنه لا علاقة بالإناء بالوضوء. نعم. أيوة. إلا ضبة يسيرة عرفا. نعم، هذا الاستثناء الذي قلناه قبل قليل، الضبة إذا كانت من ذهب لا تجوز مطلقا، الضبة وهي القطعة الصغيرة في الإناء إذا كانت من ذهب لا تجوز مطلقا، سواء لحاجة أو لغير حاجة، هذا على المذهب. وأما الضبة، أما الفضة فيتجوز بثلاثة شروط، الشرط الأول قال ضبة يسيرة، يسيرة هذا الشرط الأول، من فضة هذا الشرط الثاني، لحاجة هذا الشرط الثالث، بالشروط الثلاثة هذه أجاز الحنابلة رحمهم الله استخدام ماذا؟ استخدام الضبة اليسيرة، الضبة مع ضبة الفضة، أن تكون يسيرة وأن تكون من فضة وأن تكون لحاجة. ومعنى ذلك يعني كما تعلمون أحباب الكرام أوانيهم في الزمن السابق الأعم الأغلب أنها من الخشب، فربما انكسر الخشب الإناء فاحتاجوا أن يلموا بعضه إلى بعض، فيجوز أن يتخذ من فضة أو من غيرها غير الذهب شيء يجمع به ذلك الإناء حتى لا ينسكب الماء من ذلك الصدع والشق الذي انشق به القداح. نعم. إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة. نعم. من فضة، طبعا لا كبيرة، الكبيرة لا يجوز، لأن كما قلنا قبل قليل إنما اليسيرة أبيحت لحاجة، أبيحت إيش؟ لحاجة. نعم. من فضة لا ذهب. نعم. لحاجة. لحاجة، ومعنى لحاجة إيش معنى لحاجة أحباب الكرام؟ لحاجة اقرأ إيش معناها. وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة. نعم، هذه معنى الحاجة، وهي أي الحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة، يعني أنت عندما تجعل الضبة اليسيرة من فضة في الإناء إنما وضعتها لغرض صحيح، وهو أن الماء حتى لا ينسكب من ذلك الصدع والشق، هذا غرض غير الزينة. أما إذا اتخذتها للزينة فلا يجوز، أما إذا اتخذتها للزينة فلا يجوز. وليس معنى الحاجة كما يفهمه بعض طلبة العلم هنا أن لحاجة يعني إذا لم يكن عندك إلا فضة، فإن كان عندك غيرها وجب أن تستخدم الحديد أو النحاس أو الصفر، وإنما والصفر وإنما تلجأ إلى الفضة في حال واحدة وهي عدم إيش؟ عدم وجود ما سوى هذا. ليس هذه ضرورة يسمى، هذا يسمى ضرورة وليس هو مراد الفقهاء، وإنما مراد الفقهاء لحاجة، أي أنك تحتاج إلى يعني التئام أو إلآم ذلك الصدع في الإناء بأي شيء، حتى لو عندك سلسلة فضة وسلسلة حديد وسلسلة نحاس وسلسلة صفر، فاتخذت الفضة لا بأس لأنها لحاجة، أنت محتاج أن تستخدم في هذا الصدع وفي هذا الشق ما يلأمه وما يحفظ الماء إذا وضع فيه من الانسكاب والخروج من هذا الصدع، هذا معنى لحاجة. نعم. وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة. نعم. فلا بأس بها. وهنا فعلا تعلق بها غرض، والغرض حتى لا يخرج من هذا الإناء من طعام أو شراب مما يوضع فيه من هذا الصدع الذي إيش الذي حدث فيه. نعم. لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. نعم. هذا الدليل، هذا الدليل، وهذا الإناء كان موجودا عند أنس بن مالك رحمه الله، وكان يستخدمه بعد ذلك، حتى إن الإمام البخاري رأى ذلك الإناء وشرب فيه، الإمام البخاري رحمه الله رأى ذلك الإناء وشرب فيه أو شرب منه بالأصح. نعم. وعلم منه أن المضبب بذهب. الآن أحبابي الكرام، هذا منهجية عند الفقهاء، وعلم منه ما بعده من الكلام، هذا يسميه العلماء تفريع بعد تأصيل، وهذا جرت به عادة الفقهاء دائما، إذا أوردوا تعريفا جامعا مانعا بعد ذلك يخرجون من هذا التعريف ما كان بضده، أي بضد ما ذكر فيه. وكذلك هنا لما يذكر بعض الأحكام أو في غيره، هذا تجدها في كل باب، هذا يسمونه تفريع بعد تأصيل، أي إذا أصل لك المسألة يفهم منه ما عدا ذلك وما هو خلاف ذلك أنه لا يجوز. عندما يقول ضبة يسيرة، علم منه أن الضبة الكبيرة إيش؟ لا تجوز. وعندما يقول من فضة، علم منه أنه من ذهب لا يجوز، فهمتم؟ وعندما يذكر حكما فيذكر نقيضه أنه لا يجوز، هذا يسمونه تفريع بعد تأصيل. نعم. وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا. مطلقا، ومعنى كونه مطلقا لأنه بخلاف الفضة، الفضة ليست حرام مطلقا، الفضة أبيحت بالقيود التي ذكرناها، أن تكون يسيرة وأن تكون من فضة وأن تكون لحاجة، هذه في الفضة. أما الذهب مطلقا، ومعنى مطلقا يعني سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، قليلا أو كثيرا وهكذا. نعم. وكذا المضبب بفضة لغير حاجة. نعم، هذا كلام الذي ذكرناه. نعم. وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا. أو بضبة كبيرة عرفا، يعني الضبة هو يحتاج لضبة يسيرة على قدر الحاجة، ولكنه وضع واحدة كبيرة، كما قلنا هذا المذهب، وإن كان شيخ الإسلام يخالف في هذا ويجيز، لكن المذهب لا يجيز، لأن الأصل التحريم، لأن الأصل التحريم، فقالوا يقتصر فيه على مورد النص، ولا يستثنى من ذلك أي من التحريم إلا على قدر ما جاء به النص، إلا على قدر ما جاء به النص، وما زاد عن النص فيبقى على الأصل وهو التحريم. نعم. ولو لحاجة. قال ولو، ولو لحاجة، وإشارة إلى من أجاز أن تكون الضبة الضبة الكبيرة لحاجة، هذا قول آخر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن المذهب قال أنه لا يجوز مطلقا ولو لحاجة. ولو ليش؟ ما دام الضبة كبيرة فلا يجوز ولو لحاجة، لأن النص الذي ورد في حديث أنس إنما هو سلسلة، والسلسلة يسيرة وليست بكبيرة. نعم. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. طبعا هذا الحديث أحباب الكرام الجمهور على أنه ضعيف، وهل الحديث يضعفون هذا الحديث، وسبب التضعيف ليس الأصل، أصل الحديث قوي وهو في الصحيحين، ولكن يضعفون هذه الزيادة أو شيء فيه شيء منهما، أي من الذهب والفضة، معي هذه الزيادة ضعيفة لم تثبت، والعلماء قالوا أنها ليست بصحيحة، وقد حكم على ذلك الحاكم والبيهقي وغيرهم، وقالوا إن هذه الزيادة لا تصح. والذي في الصحيحين الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، لا تأكل في آنية الذهب والفضة ولا تشرب في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا في الحديث صحيحة. وإنما الضعيف هنا هو الزيادة أو فيه شيء من ذلك، أي من الذهب أو إيش أو الفضة. نعم. وتكره مباشرتها. نعم، وتكره مباشرتها. الكراهة هنا يعني معناه ليس التحريم، ليس التحريم، وإنما هو خلاف الأولى. الأولى إذا احتجت هذا الإناء عندك، هذا الكاس، هذا الكاس منصدع من هنا، فاتخذت في هذه الجهة سلسلة من فضة أو ضبة صغيرة أي قطعة صغيرة من فضة لحاجة، هذا لا بأس به. العلماء يقولون يكره مباشرتها. وش معنى مباشرتها؟ يعني يكره إذا أراد الإنسان يستخدم هذا الكأس وهذا القدح أن يتعمد أن يشرب من الجهة التي فيها ماذا؟ الفضة، فيضع الفضة على شفتيه، هذا معنى مباشرتها. يباشرها يعني يباشرها بشفتيه، فيضع الفضة على شفتيه ويشرب من هذه الجهة. إلا إذا كان لحاجة فلا بأس، لا بأس. أما إذا قدرت تشرب من الجهة الثانية فهو الأولى، فهو إيش؟ الأولى. لكن لو تعمدت وشربت من الجهة التي فيها الفضة فلا بأس، لأن الأصل أنه يباح لك اتخاذه، وما أبيح اتخاذه أبيح استعماله، ما أبيح اتخاذه أبيح إيش؟ استعماله، وما حرم اتخاذه حرم إيش؟ استعماله، والعكس كذلك، ما حرم استعماله حرم إيش؟ اتخاذه. نعم. أيوة. وتكره مباشرتها، يعني مباشرتها يعني أن يتعمد الإنسان أن يشرب من ماذا؟ من الجهة التي فيها الفضة فيباشرها بشفتيه، إلا إذا كان لحاجة، لو شرب من الجهة الأخرى انسكب الماء، ولو شرب من جهة الفضة لا ينسكب الماء، فهنا تزول الكراهة، تزول الكراهة. نعم. وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة بغير حاجة. نعم. لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك. وقال لأن فيه استعمالا للفضة، وهذا كما يقول مراعاة للخلاف وخروجا من الخلاف، لكن الصحيح أنه لا بأس به، لكن الأولى خروجا من الخلاف ألا يستخدم وألا يستعمل الجهة التي فيها الفضة فيباشرها مباشرة أو يلامسها مباشرة بشفتيه. نعم. فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره. أيوة، زالت الكراهة، لأنها إنما اتخذت من أجل ماذا؟ من أجل أن تحفظ الإناء من أن ينسكب ما فيه. نعم. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها. نعم، الآن بدأ المصنف يتوسع في الأحكام، يتوسع في ماذا؟ في الأحكام. آنية الكفار ما حكم اتخاذها واستعمالها؟ المذهب كما قلنا أنه يجوز، آنية الكفار تجوز لك أن تستخدمها ما لم تعلم نجاستها، ما دام أنه لم يظهر عليها أثر نجاسة فيجوز لك أن تستخدمها، فيجوز لك أن تستخدمها. نعم، هذا المذهب عند الحنابلة. نعم. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم. قال ولو، ولو هنا إشارة إلى الخلاف، لأن من العلماء من قال الكفار إن كانوا من أهل الكتاب فيجوز استخدام آنيتهم. لماذا؟ لأن ذبائحهم مباحة لنا وحلال لنا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وإن كانوا من غيرهم من المشركين والمجوس وسائر الكفار والملل فلا يجوز، لأن ذبائحهم نجسة، لأن ذبائحهم نجسة. هذا قول، فأشار المصنف رحمه الله إلى هذا القول بقوله ولو لم تحل ذبائح الكفار، أي ولو لم تحل ذبائحهم أي ذبائح الكفار، فالأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل. وطبعا هو جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام آنية الكفار حتى تغسل, عن استخدام آنية الكفار حتى تغسل. فجمع العلماء بين هذه الأحاديث, قالوا إن الأمر للندب وليس ليش وليس للوجوب, إنما الأمر للندب وليس للوجوب. لماذا جعلتم الأمر للندب؟ قالوا لورود ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل آنية الكفار, فإنه عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة, توضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة المشركة, والمزادة هو إناء يتخذ للماء أشبه ما يكون بالقربة, لكنه يكون من طبقة القربة من طابق واحد, والمزادة من طابقين, يعني من من من طبقتين, من إيش؟ من طبقتين. هذه هي المزادة, هذه هي المزادة. فلورود النص, فلذلك الحنابلة قالوا يستحب غسل آنية الكفار استحبابا, لكن الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الطهارة, الأصل فيها الطهارة. وكما قلنا في درس مضى أن الأصل في كل شيء الطهارة ما لم تعلم النجاسة, بل توسع المصنف الآن قال حتى ثيابهم, ثياب الكفار الأصل فيها الطهارة, بل قال ولو وليت عوراتهم, حتى ولو وليت, يعني مثل الله يكرمكم الملابس الداخلية للكافر الأصل فيها الطهارة ما لم تعلم نجاستها, ما لم تعلم نجاستها. نعم. ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. نعم. متفق عليه. وكما قلت لك المزادة هو إناء من جلد من طبقتين يوضع فيه الماء. نعم. أيوة. وتباح ثيابهم. وكذلك أيضا ثيابهم, ثياب الكفار. طبعا ثيابهم يا إخوان ليس المراد الذي نسجوه وصنعوه, يعني بعرفنا اليوم الملابس التي تجي من الصين أو تجي من بلاد الكفار نقول هذه هي محل الخلاف, هذه محل اتفاق بين العلم أنها طاهرة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هو وأصحابه ما كان من نسج المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم حلته وعمامته كلها من نسج المشركين, لكن مراد المصنف هنا الثياب المستعملة, ثوب مستعمل لكافر, فهل يجوز لك أن تستعمله بعده؟ نقول نعم, هذا الأصل, الأصل أنه يجوز لك أن تستعمله, والأصل فيه الطهارة, هذا المراد يا إخوان. يعني ليس المراد الصناعة, يعني ما جاء من بريطانيا زي الشمغ, هذه كلها من بريطانيا, أن نقول هذه الشمغ نجسة ولا يقول بهذا أحد, حتى هم ما يقولون بهذا, لأن هذه طاهرة. وإنما مراد المصنف ومراد العلماء آنية الكفار اللي هي المستخدمة عندهم مستعملة. أنت جيت في بيت كافر وفي قدور مستعملها وفيها آثار طبخ معايا, الأصل الطهارة. عندك ثياب وهي مستعملة قد لبسها الكافر, قالوا الأصل فيها الطهارة ما لم تعلم النجاسة, ما لم تعلم النجاسة. وهذا كما قلنا يا إخوان هذا من سماحة الشريعة وأيضا من سعتها, وأيضا فيه إغلاق لباب عظيم جدا وهو باب الوسواس, لأننا إذا فتحنا هذا الباب فإنه لا يغلق, لكن الأصل فيها الطهارة ولله الحمد والمنة. الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, إلا إذا علمت نجاستها فهذا لا يجوز, وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه. وإنما كلام المصنف الذي لم تظهر النجاسة ولم يظهر للنجاسة أثر على تلك القدور أو على تلك الثياب, فالأصل فيها أنها طاهرة مباحة, حتى قال المصنف ولو وليت عوراتهم, يعني ولو كانت ملابس داخلية. شفت الله يكرمك ثوب سروال كافر, والسروال هذا مستعمل, ما شفته, ما شفت عليه أثر نجاسة, ما شميت ريح ولا شفت أثر نهائيا لنجاسة, فالأصل أنه طاهر, فالأصل أنه طاهر. نعم. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل. نعم, كالسراويل. السراويل طبعا هذا مفرد, السراويل مفرد, هذه ليست عربية وإنما هي دخيلة على اللغة, أظنها فارسية أو غير ذلك, هي مفردة وجمعها سراويلات. تقول سراويل يعني مفرد, وما يتكلم عنه العامة اليوم يقول لك سروال, سراويل جمع سروال, هذا ليس بصحيح, هذا ليس بصحيح, وإنما سراويل مفرد وجمعها سراويلات. نعم. أما سروال فهذا لا أصل له في اللغة نهائيا. نعم. إن جهل حاله إلا إذا كان على لغة بطنك توجعني، هذا صحيح. نعم. أيوة، أنا روح الواحد للطبيب يقول الطبيب إيش فيه، قال والله بطنك توجعني، يقول الدكتور. نعم، على هذه اللغة تصح. نعم. أيوة. إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة، هذا القيد، هذا هو. إن جهل حالها أي أننا ما ندري هي طاهرة، ولم تعلم نجاستها أي لم يظهر للنجاسة أثر على تلك الثياب أو القدور. نعم. لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. نعم. لأن الأصل الطهارة فلا تزول، هذا هو بالشك. هذا الأصل، الأصل الطهارة ولا تزول بالشك. الأصل كما قلنا، والأصل في الأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، هذا الأصل فيها كلها الطهارة. نعم. وكذا ما صبغوه أو نسجوه. نعم، وكذا ما صبغوه أو نسجوه معايا أو صنعوه، كل ذلك الأصل فيه الطهارة ما لم تعلم النجاسة. نعم. وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم وبدن الكافر طاهر، هذا كله كذلك، كل هؤلاء طاهرة، من لابس النجاسة كثيرا، لأن الخمر نجسة كما سيأتي إن شاء الله في باب النجاسات أن الخمر نجسة عند الأئمة الأربعة. فإنسان عنده خمارة أو يصنع الخمر وعنده كاسات، لكن هذا الكاس ما ظهر عليه أثر الخمر نهائيا، لا لون ولا طعم ولا رائحة ولا شيء، فالأصل أنه طاهر. ما نقول والله هذا والعياذ بالله إيش نجس، مثل عرفنا اليوم لو سافر إنسان خارج البلاد فجاء إلى مكان فيه خمور كاسات، ثم أراد أن يشرب في كأس من هذه الكاسات، فالكاس لم يظهر عليه أثر الخمر، لا لون ولا طعم ولا رائحة، جديد، فنقول يجوز لك، هذا معنى قوله أو لابس إيش الخمر. نعم. كمدمن خمر ونحو ذلك، النجاسة لابس النجاسات كثيرا، والجزار كذلك الذي يذبح، فالأصل أيضا في ثيابه وقدوره أنها طاهرة، أنها إيش طاهرة، لكن يكره كما سيأتي من باب مراعاة الخلاف فقط، كالمرضع واللي هي والنفساء، فإن هذه تكثر فيها ملابسة النجاسة، النفساء لخروج الدم، وأما المرضع فللغلام الطفل الذي إيش أو الجارية التي تتبول كثير. نعم. أيوة. وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم وبدن الكافر طاهر. نعم، وكذلك بدن الكافر، الكافر أبدانهم طاهرة، وإن كان هو نجس معايا نجاسة معنوية، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وهي نجاسة معنوية، لكن بدنه وريقه وعرقه طاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الكفار ويلامس الكفار في مكة وكذلك في المدينة وكذلك الصحابة في الدعوة إلى الله في الأمصار، يلامسون الكفار كثيرا، ولم ينقل عن واحد منهم أنه غسل يده بعد ملامسة الكافر. نعم. وكذا طعامه وماؤه، وكذلك أيضا الأصل في طعامه ومائه أنه طاهر ما لم يعلم نجاسته. نعم. لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع، لكن تكره كراهة مراعاة للخلاف في هذه المسألة، المرضع المرأة التي ترضع طبعا عندها الطفل، والطفل غالبا أكرمكم الله يتبول كثيرا سواء ذكرا أو أنثى، فالبول يعني ربما لامس شيئا من ملابسها، فهنا من باب الكراهة، إلا إذا علم أن ثوبها قد أصابه شيء من النجاسة فهذه شيء آخر. وتعلموا وسيأتينا أن بول الجارية نجس يغسل، وبول الغلام ينضح، ونجاسة مخففة لكن يكتفى بالنضح. نعم. والحائض، وكذلك المرأة الحائض والنفساء يكره أن تصلي المرأة في ملابسها. نعم. والصبي ونحوهم، وكذلك الصبي، لأن الصبي غالبا يعني لا يتورع عن النجاسات. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. نعم، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. كم بقي على الوقت؟ ها؟ نعم، لأن هذه مسألة فيها تفصيل وفيها كلام، الجلود وجلود السباع وجلود المستوردة وكذا، تحتاج إلى تأصيل وتفصيل، نقف على هذا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، ونترك الباقي الوقت للأسئلة.